أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنة Thank you.

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين قل

ذلكم صدق الله العظيم.